ايش؟ نعم. الامر بمعنى الشأن، يعني من الشؤون المتعلقة بالله عز وجل ولا نعلم عنه شيئا. اي نعم، يعني إشارة إلى أن هذه من أمور الله، ولهذا قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا، كأنما يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا ما هي الروح. نعم، هي مغيب لا شك أنه مغيب، لولا أن الرسول أخبرنا بما أخبرنا به عنها ما عرفنا عنها شيئا، ما نستطيع نعطيك قاعدة مضطردة.